ما سألت اللي عليك وبنسيت اللي أنا شفت. وش فرق القلوب كلها تشبه بعض من هناك بهالكلام لين شكرا في هنا ما بي منك سلام ولا اعتذار ولا عوض. ما سألت اللي عليك وما نسيت اللي أنا شفت. وش فرق القلوب كلها تشبه بعض من هناك بهالكلام كل عنا أو تصدق إني أرجع تسمعني. يفترض الحزن دايم يحزن في الغنى القلوب.